بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صلاة الجماعة. عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. للحث على صلاة الجماعة ولزوم صلاة الجماعة معنى عظيم في التشريع الإسلامي. فصلاة الجماعة مدعاة للثبات، إذ إن الناس يؤازر بعضهم بعضا ويؤانس بعضهم بعضا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. وهذا المعنى يتجسد حقيقة في الصلاة. لذلك جاء في الحث على صلاة الجماعة نصوص كثيرة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعند النظر إلى الآيات في الأمر بإقامة الصلاة والثناء على المصلين، نجد أن الخطاب من ربنا بصيغة الجمع، فلعل من المعاني المرادة هي إقامتها جماعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال زائدة: قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. وقال القرطبي: وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة. وقد كان التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق عندهم، كما قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما. وقد جاء في السنة المطهرة أدلة عدة على فضل صلاة المسلم جماعة على صلاته منفردا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال بعض العلماء عن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد: عزمه عندما سمع النداء بأن يجيبه طاعة، والعزم على إجابة المؤذن طاعة، فأجاب المؤذن فيما قال وأسبغ الوضوء ومشى إلى المسجد، ثم دخل المسجد وصلى تحية المسجد، ثم وقف ينتظر الإمام حتى يقيم، ثم أتم بالإمام وأمن وراءه أو اشترك في تأمينه، وسمع القراءة في الجهرية واشترك مع الإمام في هذا الجمع، ثم تعرف على إخوانه وتآلف مع الآخرين، ورجع من المسجد إلى البيت ماشيا،